حصريا على موقع djkimo.com. أنا مو نادم على كلمة أحبك، أنا لو بيدي كل لحظة أقول لك، أنا لو بيدي كل لحظة أقول لك عشق عشق عشق من قلب أغملك، يا ملاك يا أحلى اختيار بعمري حسيت، وبد ما ترددت من يوم حبيت، وبد ما ترددت من يوم حبيت. على موقع djkimo.com.